أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته. إذا جاءت إذا فهي تفتح لأنها للمخاطب، إذا شققته. وإن جت أي فهي تكون للمتكلم، أي شققته. فرق بين إذا وأي. إذا أتى مثل هذه التفسيرية بعد إذا مفتوحة لأنها للمخاطب، وإذا أتت بعدها أي فهي تكون للمتكلم وتكون مضمومة التاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر كتاب الزكاة والشروط وجوب الزكاة ومن تجب عليه والأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم بدأ في التفصيل وذكر لنا زكاة الإبل، ولما انتهى منها ذكر لنا هنا أحكام زكاة البقر. فهو يقول إن سميت البقر بقرا من بقرت الشيء إذا شققته، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها قوة على حرث الأرض، فهي تبقر الأرض وتحرثها، ولذلك من صفات البقر أنها تحرث الأرض ويحرث عليها الأرض. أولا ما أعطاها الله من قوة أضلافها التي تمد عليها وتحرث بها الأرض، والثاني ما تجره من الآلات التي تحرث عليه الأرض. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في صفة البقرة التي أمرهم نبي الله موسى، أمر بني إسرائيل أن يذبحوها، وشددوا فشدد عليهم وأكثروا من الأسئلة، حتى إنه جاء وصفها بأنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها، لأن البقر أكثرها تستعمل لهذا، لكن هذه بقرة لا، ما استعملت لهذا الشيء، فبحثوا عنها، فجعلوا يبحثون عنها حتى وجدوا هذا الوصف. فقال الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون من شدة تعنتهم، وإلا لو أنهم عندما أمرهم نبيهم بذبح البقرة أدى بقرة يذبحوها تكون باللازم وتكفي امتثال الأمر، لكنهم لتعنتهم والعياذ بالله وتشددهم كل ما سألوا أعطوا وصف، حتى قالوا في الآخر: وإن إن شاء الله لمهتدون. فلما قالوا إن شاء الله لمهتدون جاب الله لهم الوصف: بقرة لا ذلول ولا تسقى مسلمة لا شيئة فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، قال الآن جئت بالحق. هو لا شك كلامه حق من أوله، كله حق، ولكن قصدهم الآن جئت بالحق يعني الحق البين، الحق اللي واضح لنا، الحق الذي اتضح، وإلا فهم ما ينكرون على نبي الله أنه ما جاء بالحق، وجاء بالحق من أول الأمر. الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا، عابهم الله بقوله وما كادوا يفعلون من شدة تعنتهم. الشاهد ان سميت البقر بقر لانها تبقر الارض وتحرثها. نعم. وهي مشتقة من بقرت الشيء اذا شققته، لانها تبقر الارض بالحراثة، ويجب في 30 من البقر اهلية كانت او وحشية، تبيع او تبيعة، لكل منهما متسنة، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: وفي 60 تبيعا، ثم في وفي 60 في 40، ويجب في 40 مسنة لها سنة. 40 قبل 60. ويجب في 40 مسنة. نعم، هذه زكاة البقر بين أنه أقل من 30 من البقر ليس فيها زكاة، كما أن الغنم أقل من 40 ليس فيها زكاة، والإبل أقل من 5 من الإبل ليس فيها زكاة. فإذا بلغت البقر سواء من الجواميس أو من البقر الأهلية أو من البقر الوحشية وهي ترعى من الشيء المباح، تسوم يعني ترعى ما يحتاج يحلفها، ف ففي كل 30 تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي يتبع أمه لأنه وهو ما تم له سنة، فإذا تم سنة هذا يجزي عن 30 واحد سواء ذكر أو أنثى. ولذلك قال المصنف تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة، فإذا زادت فوق 30 ليس فيها غير هذه، إلا إذا بلغت 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي التي لها سنتان، وهذا أعلى سن تجب في زكاة البقر. نعم تعالى. هم ما وصلوا إلا اليوم الآن، يعني أخذوا عمره متى؟ ثانية أو هي عمرتهم اللي جاءوا بها؟ إيه ثانية. إيه نعم، بعد ما يخلصون هذه العمرة الثانية يطوفون للوداع مرة واحدة، يكفيهم عن العمرتين. يطوفون طواف العمرة ويسعون سعي العمرة، وإذا تحللوا يودعون ويمشون. ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. نعم، لا بد يكون لها مسنة ولا يجزي تبيعان عنها، لأن النص ورد بهذا، فال40 ما يخرج منها مسنة وهي ما تم لها سنتها، أما 30 فهو تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة. هنا ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بعد ذلك تستقر الفريضة، كل 30 يجب فيها تبيع أو تبيع وفي كل 40 مسنة، فال30 تبيع وهما تم لها سنة، وال40 ما تم لها سنتان، وهكذا على سنة. والوقص الذي بينهما ليس فيه شيء، لو كان إنسان عنده مثلا 39 ما فيه إلا تبيع أو تبيع، لأن 9 هذه وقص، بين 40 وبين 30 ما فيها شيء. كذلك نفس الشيء في الإبل، إذا بلغت 5 من الإبل وجب فيها شات، 5 فيها شات، وال6 وال7 وال8 وال9 كلها شات، فإذا بلغت 10 صارت شاتان، وهكذا إلى 15. فهذا يسمونه العلماء الوقص، الكسر اللي بين الفرضين، هذا ليس فيه شيء. نعم. وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير، لحديث معاذ. نعم، إذا بلغ ما يتفق فيه الفرضان، وهي مثل 100، وكان عنده 120 بقرة، انقسمتها 120 على 3 ففيها 40، يخرج مسنة إذا شاء، وانقسمتها على 4 ففيها 3، فيها تبيع أو تبيعة، فهو مخير بين يخرج عن كل 30 تبيعة أو يخرج عن كل 40 مسنة، لأن 120 40 و40 و40 أو 30 و30 و30 و30، فهو مخير أن يخرج عن كل 40 مسنة أو عن كل 30 تبيع أو تبيعة، والخيار له. نعم، لحديث معاذ رواه. نعم، هذا هو الأصل، حديث معاذ حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام 10 من الهجرة إلى اليمن ليفقه الناس وليعلمهم وليقضي بينهم، كان فيما أخبره النبي بأنصبة الزكاة، فهذا الذي أخبر به وحفظ، فكان هذا هو الأصل وهو الأساس فيما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به معاذ رضي الله عنه. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر. نعم، يجزي، ولذلك قال تبيع أو تبيعة، فالتبيع إذا كان ذكر أو تبيعة الأنثى يخير، ما يقال والله الأنثى أفضل من الذكر، ولو كان هو مخير بين أن يخرج ذكر أو أنثى. نعم، لورود النص به. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. نعم، ويجزي ابن لبون وحق وجذع مكان بنت محاو مكان بنت مخاو. نعم هذا بالنسبة للإبل، إذا كان مثلا الإبل بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى وهو ما تم لها سنة. ربما يقول مثلا صاحب الإبل ما عندي بنت مخاض، يجوز أن يخرج إبل لبون ذكر، فلكونه ذكر أنقص قيمة من الأنثى، الأنثى أغلى قيمة لأنها تنتج فهي أغلى قيمة، لكن إذا رفع السن قبل منه الذكر أن يأخذ مثلا بدل بنت مخاض إبل لبون، وابن اللبون ما تم له سنتان وبنت مخاض ما لها سنتين واحدة، فلما كان أكبر جاز ذلك. أو كذلك حق بدلها إذا سمح خاطر به وهو متمر 3 سنوات فهو يجوز، أما في غيره لا بد تقيد بالنص لأن هذه أجازها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجزي ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. نعم إذا كان قال والله أنا ما عندي بنت مخاض ما عندي، قلنا ابن لبون، قال ولا ابن لبون والله ما عندي، قلنا حق، قال ما عندي، قلنا جذع. إنما ما إذا مثلا كونه يبي يتعذر عن الأنثى والأنثى أغلى قيمة نقول نعم بس لازم تجيب أعلى سن، فإذا كان عندك ابن لبون وهو ما تم له سنتان يقبل، كان ما عندي ولا ابن، طيب حق ما تم له 3 سنوات أو جذع ما تم له 4 سنين فهذا ما لا بأس، وإن كان ذكر ما دامته أعلى سن لأنه يكون أغلى قيمة من الذي هو أصغرنا. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. نعم يجزي الذكر في مثل هذا في تبيع أو تبيعة، يجوز يخرج ذكر في 30 من البقرة، ويجوز يخرج ذكر في 25 من الإبل بدل بنت المخاض إبل لبون أو حق أو جذع، يجوز يخرج ذكر، هذه موضعين. الموضع الثالث إذا كان كل ذكور، إذا كان عنده 40 مثلا من البقر كلها ذكور كلها ثيران يخرج واحد منها ما يكلف انه يخرج، كان عنده مثلا كذلك ايضا من الغنم 40 كلها خلفاء ما فيها انثى يجوز يخرج منها واحد منها وهكذا، واما في غير هذا ما يجوز الذكر. نعم سواء كان من ابل او بقر او غنم. اي نعم اذا كانت الابل كلها ذكور يجوز يخرج، أو البقر كلها ذكور أو الغنم كلها ذكور يخرج ذكر، وإلا ما يجزي الذكر إلا في هذه المواضع، بدل بنت مخاض يخرج مثلا ابن لبون أو حق أو جذع، وكذلك إذا في 30 من البقر مخير، وكذلك الموطن الثالث إذا كانت بهيمة الأنعام هذه من البقر أو من الأم كلها ذكور يخرج واحد منها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والزكاة شرعت مواساة. نعم فلا يكلف من غيرها. لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. نعم لا يكلفها من غير ماله، من يخرج من ماله ولا يروح يشتريها. نعم. فصل في زكاة الغنم. نعم لما انتهى من ذكر زكاة الإبل والبقر شرع في زكاة الغنم. نعم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزة أهلية أو وحشية شاة. نعم شاة في كل في 40 من الغنم سواء كانت من الضأن أو من الماعز وسواء كانت أهلية أو وحشية في 40 إذا رعت يعني كانت سائمة فيجب فيها شاة واحدة سواء كانت ماعز أو ضأن. نعم جذع ضأن أو ثني معز. نعم جذع إذا كان يخرج من الضأن المخير تخرج من الضأن ولا من الماعز، لكن إن كان من الضأن ما ينقص عن 6 أشهر وإن كان من الماعز ما ينقص عن سنة، وهذا اللي يعادل من الضأن ما تم له 6 أشهر ما يعادل من الماعز إلا ما تم سنة، في هذا في الزكاة وفي غير الزكاة، في الأضحية في هدي التمتع في العقيقة ما يعادل إلا من الماعز ما تم له سنة. فالأضحية يجوز أنك تضحي من الضأن بما تم له 6 أشهر، لكن من الماعز ما يجوز تضحي إلا ما تم له سنة. تذبح حقيقة عن ابنك من الضأن ما تم له 6 أشهر، لكن من الماعز لازم يتم سنة فأكثر. كذلك في هدي التمتع أو كفارة عليك مثل ترك ودر ولا ترك مبيت في ميناء ولا ترك جمار ولا انصراف من عرفة قبل غروب الشمس، لا بد أن يكون إما من الضأن ما تم له 6 أشهر أو من الماعز ما تم له سنة. ولا شيء فيما دون 40. نعم، قبل أن تكمل 40 لا زكاة فيها. أول النصاب 40، إذا تمت 40 وحال عليها الحول وهي 40، وإذا حال عليها الحول وهي 40 ففيها شاة واحدة. ولو نقصت في أثناء الحول صارت 39 أو 38 أو 35 أو 35، نقصت انقطع الحول. فإذا كملت 40 يبتدي من حول جديد. فمن 40 فيها شاة، 50 شاة واحدة، 60، 70، إلى 100، إلى 110، إلى 120 ما فيها غير شاة واحدة. فإذا زادت عن 120 واحدة صار فيها شاتان، إذا زادت عن 120 شاة صار فيها شاتان. وهذا ما بين 40 إلى 120 هذا يسمى الوقص لا شيء فيه. وفي 121 شاتان إجماعا. نعم، إجماع العلماء أن ليس عليه شيء إذا كان عنده 40 إلا واحدة، أو 50 أو 60 إلى 100 إلى 120 ما في غير شاة واحدة. فإذا بلغت 121 زادت عن 20 واحدة ففيها شاتان باتفاق العلماء. نعم. وفي 201 3 شياة. كذلك أيضا إذا زادت عن في 121 شاتين حتى تبلغ 200 ما فيها إلا شاتين، فإذا زادت عن 200 شاة واحدة وجب فيها 3 شياة، فلا فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة. ثم تستقر الفريضة، إنسان عنده مثلا 800 من الغنم عليه 8 شياة، إنسان مثلا في عنده 1000 فيها، وهكذا. نعم. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. نعم. وفي 500 5 شياة. نعم، في كل 100 شاة، لأن 40 هذا كأول النصاب، لكن إذا كثرت كل 100 يجب عليه شاة. إذا كان عنده 1000 من الغنم يجب عليه 10 غنم فيها زكاة. نعم. وفي 600 6 شياة، وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة. نعم، ولا تؤخذ الهرمة التي قد كبرت ولا ينتفع بها، ما تؤخذ من الزكاة. الزكاة من وسط المال، لا يدفع الردي ولا يكلف الشيء الطيب، يؤخذ من الوسط، ولا يؤخذ إلا ما يجزي في الأضحية ويجزي في العقيقة ويجزي في هدي التمتع ونحوه، لا بد أن تجزي في ذلك. الهزيلة التي ما فيها مخ هذه ما تجزي في الأضحية، هذه ما تصلح في الزكاة. العرجة أو العظمة، العرجة ما تؤخذ التي ما تطيق، أو هزيلة ما تطيق المشي مع الصحاح، فهذه ما تقبل في الزكاة، كما أنها لا تجزي في الهدي وفي الأضحية. هنا ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا يضحى بها. نعم، لا تؤخذ في الزكاة ولا تصلح للأضحية، وكذلك لا تصلح للهدي ولا تصلح عقيقة، فلا بد أن تكون سالمة من العيب. نعم. إلا إن كان الكل كذلك. نعم، إذا كانت غنمه كلها سلع كلها مريضة يأخذ واحدة منها، ما يكلف يشتري واحدة صلع إذا كانت كلها كذا. نعم. ولا حامل ولا الربا التي تربي. نعم، ولا الحامل، لأنها إذا أخذه منه مثلا هذه معناها بطنه ولد معناها أنها بكرة تصير ثنتين، يفضلنا ثنتين له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر معاذ وبين له الوجه في الحج قال فإنهما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذا دفعوك الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، ما تأخذ من الزكاة أطايب الغنم أو أطايب الإبل أو أطايب البقر، لا، تأخذ من الوسط. فإن أخذت من الطيب من غير يسمحون فإن قد ظلمتهم. ولذلك قال فإياك وكرائم أموال الكريمة الطيبة، إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. إن أخذت الشيء الكريم والطيب منهم من غير أن يسمحوا به فقد ظلمتهم، ودعوة المظلوم مستجابة. نعم. ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة. نعم، ولا كريمة ولا أكولة. المهم أنه ما تأخذ الشيء الطيب، لأن الكريمة معناها أفاضل الغنم وأفاضل البقر، هذه كريمة. ولا الأكولة يعني اللي جيدة في الأكل على ما يسمونها الناس، والله هذه ضرس، يعني تأكل جيد، لأن إذا كانت تأكل جيد هذه تسمن بسرعة، لا، تأخذ من الوسط. نعم. إلا أن يشاء ربها. إلا أن يشاء ربها، إذا سمح هذا الرعى المان وقال والله هذا شيء لله وأنا أبي أختار الطيب فيه تقبل منه. لأن أحد الصحابة لما بعثه النبي يأخذ الزكاة قال له رجل، قال والله هذا شيء لله وأنا بيعطيك سن أعلى من اللي انطلبت، قال لا ما أقدر أخذ إلا شيء بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا راح إلى النبي وقال له يا رسول الله أردت أن أعطيه خير مما طلب وإنه امتنع. قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذه، إذا طابت به نفسه فله أجر. وتؤخذ مريضة من مراض. نعم، تؤخذ مريضة من مراض، إذا كان كلها فيها مرض تؤخذ منها، ولا يكلف أنه يروح يشتري صحيح. أنا وصغير من صغار غنم. نعم، كذلك الصغيرة من الصغار، إذا ما عنده إلا 40 كذا أطفال وجبت بها الزكاة يخرج وحدة منهن. نعم. لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. إيه نعم، الإبل والبقر لابد من المسمى اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاه ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. إيه نعم، قد يكون مثلا ماله في ذكور وفي ميراث في شيء جيد في شيء ردي. إنا انظر مثلا قيمة الصغار والكبار نشوف ايش مقدار قيمته، لأنه والله هذه عنده مثلا لو 5 أو 6 أو 10 جيدة بالحيل تسوى شيء كثير، تسوى مثلا الوحدة 200 ريال، ولكن عنده صغار وكذا ما تسوى إلا على 50 وكذا نقدرها. قالوا إذا قدرناها إجمالي يعني قسمنا القيمة عليهن، يا مثلا ربما انهن يتساوى كلهم من 70، اذا ما نعدينا اللي قيمته غالية، واذا تساوى من 70 نقول يطلع شاة صحيحة بهذه القيمة، قيمة 70، ما تكلف من قيمة 200، ولا تأخذ الردية اللي قيمتها 40 ولا 50 وهكذا. وان كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. نعم، إذا كان تختلف الإبل مختلفة بخاتي وعرابي ولا كذلك مثلا البقر جواميس وبقر يؤخذ وحدهم مخير الساعي وكذلك رب المال يأخذ من حدين لهم يتفقون عليه يأخذ منه، لكن على قدر القيمة، ما يأخذ شيء عالي مرتفع القيمة ولا يأخذ شيء نازل قيمته، هذا على قدر قيمته. نعم. والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد. نعم، هذه الخلطة، الخلطة هو إذا اشترك اثنان في مجموعة من الغنم أو مجموعة من البقر أو مجموعة من الإبل تكون الزكاة على هذه المجموعة، ولا ننظر إلى مقدار نصيب الواحد. فلو مثلا شخصين اشتركوا بأربعين من الغنم، واحد له عشرين وواحد له عشرين، العشرين ما بزكات، هذا ما بزكات، وإذا ما له إلا عشرين ما في زكاة، لكن إذا منهم اجتمعوا وصارت جميع والمسرح واحد والمحل المحلب واحد والراعي واحد والمرعى واحد، أصبح كأنه شخص واحد، وجبت بين الزكاة وهنا أربعين، يجب فيه الزكاة. فإذا وجبت بين الزكاة وهنا أربعين بهن شات، يخلطون شات وكل واحد يدفع نصف القيمة على قدر ماله. ولو فرضنا إن واحد له ثلاثين من الغنم واحد منه له عشر، يكون واحد عليه ربع القيمة وذاك عليه ثلاثة ربع القيمة، وهكذا في الإبل وهكذا في لكن بش هذه الشروط، هذه يسميها العلماء الخلطة، يعني إذا خلطوه واشتركوا به وكل معروف مقدار نصيبه، هذا له الربع وهذا له النصف أو هذا له الثلث وهذا له وهكذا. فكل فإذا اختلط فيهم، لكن بشرط أن يكون المرعى واحد والمبيت واحد ومراحهن واحد ومحل ما يحلبونهن واحد، أصبحا كأنهن مال واحد. فهذا فهي أحيانا يكون بالنسبة للشراكة تفيدهم، وأحيانا قد لا تفيدهم، يطلعون أكثر. مثلا أبو عشرين ما عليه زكاة، لكن لما اختلط رفيده صار من أربعين صار بين زكاة يطلع نصف. ولو اختلط مثلا صار واحد له أربعين واحد ثاني له أربعين واحد لهم أربعين وصارت 120 واختلطت، ما عليهم إلا شات واحدة، لأن من الأربعين إلى 120 ما فيها إلا شات. في 120 هذه 40 و40 و40 ما فيها إلا شات، يخلطون شات واحدة وكل واحدة يسوق ثلثة، لأن الخلطة صيرتها كالمال الواحد. نعم، حتى تصير 121 يصير فيها شاتان. والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا، يعني تصير إن كان المال واحد فيما يتعلق بالزكاة، إن كان نصابا من ماشية والخليطان من أهل وجوبهما من أهل وجوبها. نعم، بشرط أن يكونوا من أهل الوجوب، إن كانوا ما هم من أهل الوجوب فلا تؤثر، أن ما هم من أهل الوجوب ما تؤثر خلطته. فلو كان إنسان مثلا كافر هذا ما عليه زكاة، الكافر ما يؤخذ، وإن كان يعذب يوم القيامة عليها ويسأل عنها، لكن ما تقبل منه ولا تصح منه حتى يسلم، فهذا ما تؤخذ منه زكاة، لأنه مطالب بالإسلام أول، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم الصلوات، إذا ما أجابوا هذا ما تمرهم بالصلاة ولا تمرهم بالزكاة، لأن مخاطبين بالإسلام، فإذا دخل بالإسلام وجبت عليه الصلاة وجبت عليه الزكاة وهكذا. سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل اشترك في مراح بضم أعيان أو أوصاف. فالأوصاف مثلا هذا له ربع وذا له ربع، كل واحد ما يعرف يعني عين ماله، لكن له ربع هالغنم، أو كل واحد عارف له 15 من الغنم وواسمهن واسمه هو الخاص ويعرفه، فإذا اشتركوا به نفس الشيء، هذا واس من غنمه وإذا واس من غنمه كل واحد يعرف غنمه، لكن صار المراح واحد والمرعى واحد والمحلب واحد والراعي واحد، صار الزكاة عليهم سواء. واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين. نعم، كذلك يكون الفحل واحد، مشتركات بالفحل تحت الضراب. نعم، ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. نعم، خشية الصدقة. خشية الصدقة لأن النبي قال لجميع ما يفرق بينه، سان فيه زكاة وسما فيه زكاة منه، ولا يفرق من أجل أنه مثلا يسلم من الزكاة. قد يكون اثنين مشتركين وبلغت غنمهم مثلا 40، قالوا الحين هذه بيننا وثمة 40، لو أن الواحد الحال وسمى بها زكاة، لأنه ما سلوا إلا 20 ما بها زكاة، نبي نفرزها حتى نسلم من الزكاة، ما يجوز ولا يحل أن يفرق خشية الصدقة. نعم. أو كذلك يجمع من أجل تخفيف الصدقة، قال أنت عندك 40 شاة وأنا عندي 40 وفلان عنده 40، فنجمعهم يصير مختلطات ومراحهن واحد وكذا، ما يصير علينا إلا شاة واحدة، كل واحد يسوق 3 شاة ونسلم من كل واحد يسوق شاة كاملة. نقول هذا ما يجوز، إذا قصدوا بذلك لأجل الزكاة هذا ما يجوز، ما تجمع من أجل تسقط عنهم، لأنهم عليهم 3، لو كل واحد الحال وصار كل واحد شاة 3، وإذا اجتمعوا ما عليهم إلا شاة واحدة، فلا يجوز أن يجتمعوا من أجل تخفيف الزكاة ولا أن يتفرقوا من أجل تخفيف الزكاة. ولكن هذا إذا كانوا مجتمعين طبيعة الحال ما يجوز يفرقون، أو كانوا متفرقين ما يجوز يجتمعون لأجل تخفيف الزكاة. المهم إنه ما يجوز أن يحتال الإنسان على